عبده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين قاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثات محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا عجب ان يهتم الباحثون والعلماء والمفكرون بظاهره انحراف الشباب وذلك من اجل تجفيف منابعها واجتثاث اصولها وجذورها لان الشباب هم امل الامه هم امل هذه الامه وامل كل امه وذخيره كل مجتمع وهذه الظاهره ظاهره انحراف الشباب ليست قاصره على امه معينه او على مجتمع معين بل هي عامه في كل بلد لا يخلو بلد من البلاد الاسلاميه وغير الاسلاميه لا يخلو من هذه الظاهره ولذلك العلماء يهتمون بها كذلك المفكرون كذلك الادباء كلهم يعتنون بهذه الظاهره لان هذا الشباب هؤلاء الشباب هم امل المجتمع هم امل هذه الامه هم مستقبلها ولذلك ينبغي على المسلم ان يعتني بهذه المساله بهذه الظاهره التي انتشرت في مجتمعنا على وجه الخصوص ولا شك ان هذه الظاهره وان كانت عامه في في العالم كله الا انها ان زاويتها تزداد انحرافا وتزداد اتساعا وانفراجا حينما تجد شبابا لا يملكون حصانه فكريه ولا يملكون الأخلاق أو الشخصية التي نشأت على التربية والأدب والطاعة وإننا والله لا نرضى لشبابنا إلا أن يكونوا كما كان أسلافهم على الأرض سادة وفي الأخلاق قادة لا نرضى لشبابنا أن يفترشوا الأرصفة وينحرفوا أخلاقيا وأن ينحرف فكريا هذا لن نرضاه أبدا لشبابنا لأننا نعلم جيدا بأن استقرار الأمة وبأن قوة الأمة إنما تتوقف على سلامة قاعدتها الأخلاقية فإذا كانت القاعدة الأخلاقية سليمة فإن الأمة ستستقر فإن البيت يستقر والمجتمع يستقر ولكن إذا انحرف الأفراد عن السلوك المستقيم إذا انحرفت سلوكاتهم إذا انفجر بركان الشهوات إذا سيطرت الأهواء والنزعات فحينئذ سيكون مصير هذه الأمة إلى الهلاك والزوال كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ويقول عليه الصلاة والسلام إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أذن الله بهلاكها فلا نرضى لشبابنا إلا أن يكونوا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكونوا كما كان التابعون من هذه الأمة وكما كان أجدادهم أن يكونوا على الجادة من الناحية الفكرية ومن الناحية الأخلاقية لأن الفكر إذا انحرف فقد يوقع في الكفر والضلال والعياذ بالله فهذه الانحرافات الفكرية قد تنتهي بصاحبها إلى الإلحاد أو إلى النفاق أو إلى البدعة والخرافة والضلالة. كذلك الانحرافات الخلقية قد توقعه في الجريمة وفي الفسوق والفجور، وهذا ما لا ينبغي أن يحدث في مجتمعنا وفي أمتنا. وهذا هناك من له دور عظيم في إصلاح هؤلاء الشباب أو إفسادهم. أعظم من يقوم بهذا الدور هو الأسرة، هذا هو المحضن الأول لإبراز أو لبناء شخصية الشاب. فالشاب شخصيته لا تبنى في الشارع، تبنى في البيت مع أبيه وأمه. في هذا المحضن تبنى شخصية الشاب، إما صلاحا أو فسادا، إما استقامة أو اعوجاجا. لكن هذه الأسرة إذا فقدت دورها وضيعت واجبها، وانصرف الآباء عن تربية أبنائهم، وانصرفوا إلى تأمين لقمة العيش، وأهملوا أولادهم، قصروا في تربيتهم، قصروا في توجيههم ورعايتهم، حينئذ ستقع الواقعة. فالمسؤولية أولا تلقى على عاتق الآباء والأمهات، والله سبحانه وتعالى أمرنا بحماية أبنائنا، بحماية أفكارهم وبحماية أخلاقهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمرنا بوقاية أنفسنا وبوقاية أهلينا، فكيف يقي الرجل أبناءه؟ نقيهم بحماية أفكارهم من الأفكار المنحرفة، وبحماية قلوبهم من الشهوات العارمة. هكذا نقي أبناءنا. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم. هكذا نقي أبناءنا من النار. إذا كنت تريد أن تنجي نفسك وأن تنجي أولادك من النار، فأدبهم الأدب الإسلامي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فالدور الأول هو دور الآباء والأمهات في تحصين أبنائنا حصانة فكرية وحصانة خلقية أدبية. ولذلك فإذا انحرف الشاب فأول من يتحمل مسؤولية انحرافه أبوه وأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، على فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالذي يؤثر في الأبناء سواء في الصلاح أو الانحراف هم الآباء، لأن الولد عندما ينشأ في البيت ينشأ مع أبيه وأمه وإخوته فقط، لا يعرف العالم الخارجي، فهنا يتأثر، هنا تبدأ بناء شخصية هذا الولد. فإذا ربي تربية صالحة مستقيمة وقام الوالدان بواجبهما، حينئذ سيكون الصلاح بإذن الله. ولا نتكلم عن الحالات الشاذة، قد ينحرف أحد الأبناء حتى ولو ربي تربية صالحة قد ينحرف، لكن هذه حالة شاذة. نحن نتكلم عن بصفة عامة، لابد أن يقوم الوالد بواجب، هذا واجب ستسأل عنه يوم القيامة. إذا قمت بهذا الواجب تبرأت، كنت بريئا عند الله يوم القيامة ومع المسلمين أيضا، يعلمون بأنك قمت بواجبك. فليس المقصود هو أن نؤمن لأبنائنا الطعام والشراب واللباس والحقائب فقط، ليس هذا المقصود. المقصود أيضا أن نؤمنهم من عذاب الله يوم القيامة، وذلك بتأمين أفكارهم وعقولهم وبتأمين أخلاقهم. كذلك ممن له دور في إصلاح أو إفساد الشباب المدرسة، وهي المحضن الثاني بعد الأسرة. المدرسة لها أثر عميق في إصلاح أو إفساد الشباب. وليست المدرسة كبناء أو كأشخاص الذين يعملون في المدرسة، لا، المراد بالمدرسة هنا أسها وأساسها، وهي المناهج التربوية التعليمية. هذه المناهج هي التي تؤثر، فإذا كان هذا المنهج منهجا تربويا منحرفا فاسدا فإن الشباب سينحرف سواء فكريا أو أخلاقيا. لكن إذا كان هذا المنهج منهجا إسلاميا، وهذا لابد أن يكون كذلك، لابد علينا لسيما في هذا الوقت الذي نحن فيه، نحن بحاجة إلى تكثيف المواد الشرعية والمناهج الشرعية، لأن هذه المناهج الشرعية سواء في العقيدة أو في الأخلاق أو في ما شابه ذلك مما يحتاج إليه الشاب، هذا لابد منه في هذا الوقت الذي نحن فيه من أجل حماية قلب الشاب من الشهوات وحماية فكره من الشبهات، حتى لا يقع الشاب في غلو مقيت أو في فسوق مميت. لابد أن نضاعف من المناهج التربوية والتعليمية، ولابد أن نصحح ما فيها من أخطاء وانحراف. فالشاب إنما يستقيم بهذه المناهج المستقيمة. لابد أن نرغب الشباب خاصة، وهذا يأتي هنا دور المعلم، لأنه هو محور التربية والتعليم. محور التربية والتعليم هو المعلم. فإذا كان المعلم مستقيما في دينه، مستقيما في سلوكه، فإنه بإمكانه أن يصحح المفاهيم الخاطئة. بإمكانه أن نستعين بهذا المعلم، نحن نستعين به على إصلاح الشباب. فإذا رأى هؤلاء الطلاب على خطأ سواء في الفكر أو في الأخلاق، فإنه يقومهم ويؤثر فيهم وينشر بينهم آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجعوا إليها، لأن هذه هي التي تقنعهم. فهذا الشاب إنما يقتنع بأنه على خطأ إذا سمع كلام الله، إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ سيرجع إلى الجادة. كذلك مما يؤثر على الشاب إما استقامة أو انحرافا الرفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا فقال: المرء على دين خليله، يعني على دين صاحبه، على دين من يحب، فلينظر أحدكم من يخالل. فلابد على الشاب أن يحسن اختيار الصاحب، فليس كل أحد يصلح لأن يصاحب، ليس كل الناس يصلح للصحبة. فهذا الصاحب لابد فيه أن تتوفر فيه شروط، فلابد على الشاب أن يحسن اختيار الصاحب، لأن هذا الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإلى رضوان الله، وإما أن يسحبك إلى الشر وإن يسحبك إلى جهنم. فهذه الرفقة الصالحة لها أثر عظيم، كذلك الرفقة السيئة لها أثر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح، شبهه بحامل المسك، وشبه الجليس السوء بنافخ الكير. فمن جلس إلى صاحب المسك، إلى بائع المسك، قال عليه الصلاة والسلام: فصاحب المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا الرفيق الصالح إما أن يعطيك، يعني تشتري منه المسك، بائع المسك، إما أن تشتري منه، وإما أن يعطيك المسك هدية، وإما على الأقل أدنى شيء أنك تجد فيه أو منه رائحة طيبة. كذلك الجليس الصالح ينصحك، يشير عليك بما فيه خير، يأمرك بالمعروف، ينهاك عن المنكر، تنتفع برأيه، تنتفع بعلمه. لكن الجليس السوء على العكس من ذلك، كنافخ الكير الحداد، إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. كذلك هذا الجليس السوء إما أن يؤذيك بالكلام، وإما أن تسمع منه كلاما خبيثا، كلاما سيئا، كلاما يسخط الله تعالى. فعلى الشاب أن يحسن اختيار الصاحب، وعلى الآباء أن يعينوا أبناءهم على حسن اختيار الصاحب. لا مانع من ذلك، أن تختار لولدك من يصاحبه ممن هو في سنه، أن تختار لابنتك من تصاحبها من البنات الصالحات ممن هي في سنها. فمن حق الآباء أن يتدخلوا في هذا وأن يحسنوا اختيار الصاحب لأبنائهم. كذلك مما يؤثر على الشباب انحرافا أو استقامة الفراغ. فهذا الوقت إن لم يحسن المسلم والشاب، إن لم يحسن استغلال الوقت، فإنه سينقلب عليه. هذا الوقت إما أن يصرف في الخير وإما أن يصرف في الشر. إذا لم تصرف وقتك في الخير وفي طاعة الله وفي العمل النافع، فإنك ستصرفه في معصية الله وفي الفساد والإفساد. ولذلك ينبغي على الآباء أيضا أن يهتموا بهذا الجانب، أن تسأل ولدك أين قضى وقته وكيف قضاه، سؤالين فقط: أين قضيت الوقت؟ أين ضيعت كل هذا الوقت؟ وكيف؟ في أي شيء؟ ماذا كنت تعمل؟ فلابد أن نراقب أبناءنا لا سيما في زمن الصبا، حتى ننتفع بهم إذا صاروا شبابا. لأن هذا الشاب إذا لم نعتني به، إذا لم نرعاه وهو في صباه، فإن جريرة ما سيرتكبه في المستقبل من كفر أو إلحاد أو ردة والعياذ بالله أو غير ذلك من الفجور والإجرام، كل ذلك نحن سنتحمل هذه المسؤولية. وأول من يتحملها، أول من يتحملها الآباء والأمهات. فليعرف كل واحد منا واجبه الشرعي، فالله سبحانه وتعالى جعلك رعية على أبنائك، وستسأل عنهم وهم أمانة في عنقك يوم القيامة. ستسأل عنهم، ستسأل عن استقامتهم أو انحرافهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الأيام يستعد أبناؤنا لاستقبال عام دراسي جديد، وهذا التعليم لا يؤتي ثمرته ولا تحصل بركته إلا بأمور، منها الإخلاص لله تعالى في الطلب، أن يخلص في تعلمه أو في تعليمه تلميذا كان أو معلما، أن يخلص في الطلب، خاصة التلاميذ والطلاب أن يخلصوا في الطلب، وأن يجمعوا أيضا مع الطلب حسن الخلق وحسن الأدب، وأن يقتدوا بمعلم مخلص مهذب. فعلى الطالب أن يتعلم من معلمه، أن يتعلم منه أدب الجلوس وأدب الاستماع وأدب السؤال وأدب الإنصات، كما كان سلفنا رضي الله عنهم. فالإمام مالك، وأنتم تعلمون من هو الإمام مالك، إمام دار الهجرة، هذا الإمام العظيم الذي ما عرف المسلمون بعده من هو بمنزلته في العلم، كيف بدأ حياته العلمية؟ أخذته أمه تلك المرأة الصالحة فألبسته أحسن ثيابه، ثم وهو صبي قالت له: اذهب إلى مجالس ربيعة. وهذا ربيعة كان شيخ العلماء في المدينة في ذلك الزمان. قالت له: اذهب إلى مجالس ربيعة وخذ من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه. هكذا بدأ، هذه الانطلاقة، هذه الوصية، وصية الأم الصالحة المؤمنة لولدها، أوصته بهذه الوصية: اذهب إلى مجالس هذا الإمام، الإمام ربيعة الرأي، فخذ أول شيء خذ من أدبه ووقاره وحشمته قبل أن تأخذ من علمه، يعني قبل أن تتعلم هناك ما هو أولى، وهو هي الأدب والوقار والحشمة. فمن هنا انطلق الإمام مالك، انطلق الإمام مالك ثم بلغ ما بلغ مما هو معلوم عند الأمة كلها. الإمام الشافعي كان ممن تتلمذ على الإمام مالك. يقول الإمام الشافعي: كنت أصفح الورقة بين يدي شيخي مالك صفحا رقيقا، يعني كان يقلب الورقة لكن كان يخشى أن يسمع وقعها الإمام مالك حتى لا يسمع صوت الورقة وهي تقلب. قال: كنت أصفحها صفحا رقيقا مهابة لئلا يسمع وقعها، حتى ما يسمع صوتها كان يقلبها بهدوء، احتراما للمعلم وتقديرا له وهيبة له. أين نحن الآن؟ أين طلابنا الآن مع مشايخهم من هذه الأخلاق؟ لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. العلم إذا لم يقترن بخلق فلا فائدة فيه، فعلم بلا أدب كنار بلا حطب، سرعان ما تخبو، سرعان ما تنطفئ. فينبغي علينا أن نعلم أبناءنا قبل أن يتوجهوا إلى التعلم، إلى الدراسة، إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى المعهد، نوصي أبناءنا بهذه الوصايا. أولها أن يحترم المعلم، لأن احترام المعلم هذا شرط في صحة تلقي العلم. فالإنسان لا يتلقى العلم إلا إذا كان يحترم من يعلمه، فهذا شرط في ذلك. وإلا فإذا كان التلميذ لا يحترم المعلم ولا يقاطعه في الكلام، لا يهتم ولا يبدي اهتماما بما يقوله، لا يطيعه في توجيهاته التربوية والتعليمية، فهنا لا يمكنه أن يحصل العلم، ومن باب أولى أن يكون متأدبا. ولذلك هنا يأتي دور الآباء أن يوجهوا أبناءهم، أن يأمروا أبناءهم باحترام هذا المعلم، لأن له دورا في تربية وتعليم هذا الطفل. وينبغي على الطفل أن يعلم بأن هذا المعلم أولى بالطاعة من أبويه إذا كان داخل القسم، فهو أولى بالطاعة منهما. لكن مع الأسف يعني أحيانا والله نتأسف عندما نرى بعض الحوادث التي تقع في المؤسسات التعليمية، تجد الرجل لا يهتم بأمر ولده طوال السنة، لا يبالي درس أو لم يدرس، سواء كان متخلقا أو منحرفا في خلقه لا يبالي. فإذا جاءت النقاط ورأى بأن النقاط سيئة، أول شيء يعتدي ويضرب ولده ضربا مبرحا. طبعا الوالد هنا هو الذي قصر، لم يراقب ولده سنة كاملة ثم بعد ذلك يطالبه بالنتائج الحسنة، وهذا من سوء أو من تقصير في التربية وعدم الاهتمام بالولد. ثم بعد ذلك يذهب إلى المعلم فيلقي عليه وابلا من الشتائم، يشتم المعلم ويهينه وربما حتى يعتدي عليه. وهل هذا من أخلاقنا؟ هل هذا من أدابنا؟ وهذا قد وقع في بعض المدارس مع الأسف. ينبغي على الوالد أن يكون قدوة لأولاده، فإذا كنت أنت تلقن أولادك عدم احترام المعلم كيف يحترمه ولدك؟ طبعا هذا الولد الذي لا يحترم معلمه لا شك أنه لا يحترم أمه وأباه أيضا في البيت، لأنه لو كان يحترم أباه ويحترم أمه لاحترم معلمه. فينبغي أن نترك المعلم في مكانته العالية ومنزلته السامية، وعليه هو أيضا أن يعرف هذه المكانة فيقوم بواجبه فيؤدي دوره كما يجب، لأن كل واحد له واجب وله حق. المعلم له حقوق وله عليه واجبات أيضا، عليه أن يلقي تعليمه بإخلاص، أن يخلص في ذلك، أن يعدل بين طلابه، أن يقوم بواجبه كما يريد الله سبحانه وتعالى منه، فينشر بين هؤلاء الطلبة، ينشر بينهم العلم، ينشر بينهم الأخلاق، يزيل عنهم تلك الشبهات التي تكون في أذهانهم سواء كانت فكرية أو خلقية. فهذا هو دور المعلم، لأنه بالدرجة الأولى هو مربي. وعلينا أيضا على الآباء والأمهات أن يحترموا هذا المعلم، وأن يغرسوا في أبنائهم حب المعلم. ومن تجليات هذا الاحترام، من تجليات هذا الاحترام هو إبداء الاهتمام بكل ما يقوله، وأن لا يقاطع، وأن لا يتكلم الطالب إلا بإذنه. كذلك من الاحترام أن يكون هذا الاحترام متبادلا بين الطلاب. ونحن نرى شبابنا اليوم مع الأسف يخرجون من الجامعات أو من الثانويات، أمام الباب يقع شجار بينهم، فلا أحد يحترم الآخر ولا أحد يقدر الآخر، مع أنهم إخوة، ربما يجلس مع زميله أكثر مما يجلس مع أخيه في البيت، ومع ذلك لا يحترمه ولا يقدره. إذا كان الأمر هكذا فلا فائدة من التعليم. إذا كان التعليم بهذه الطريقة بحيث لا يحترم هذا المتعلم، لا يحترم زملائه، ولا يحترم من يعلمه، فلا فائدة من هذا العلم، لأنه علم بلا أدب. ونحن لا نريد هذا، لا نريد من شبابنا أن يتعلموا العلم الجاف، علم جاف لا فائدة فيه. نحن نحتاج إلى علم مقرون بالعمل، أن تتعلم الأخلاق، وأن تتعلم الآداب، وأن تلتزم بها، وأن تعمل بها مع كل الناس. ومن باب أولى من له حق عليك وهو المعلم. فعلينا بهذه المناسبة، ونحن مقبلون في هذه الأيام إن شاء الله على هذا الدخول المدرسي الجديد، أن نأمر أبناءنا بما أمر الله به، نأمرهم بالصلاة وغيرها من الواجبات، ننهاهم عما نهاهم الله عنه. فلا يكفي فقط أن نراقب الأعمال الدراسية فقط، بل لابد أيضا أن نراقب سلوك أبنائنا وأولادنا ذكورا وإناثا، علينا أن نراقب سلوكهم وأخلاقهم ودينهم، ثم نراقب أعمالهم في المدرسة. فليست مهمة الأولياء هي شراء المحافظ وشراء الدفاتر فقط، ليست هذه المهمة. أهم من هذا هو أن تراقب دين أولادك وأخلاقهم وسلوكهم، هذا هو أهم شيء. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة. الصلاة